السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، بر رحيم، منعم كريم، خلقنا وأوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، فنعم الله عز وجل علينا كثيرة نتقلب فيها ليل نهار. نعم الله عز وجل أكثر من أن يعدها العادون، وأعظم من أن يحدها الحادون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نتقلب في نعم الله عز وجل ليل نهار، في كل لحظة من لحظات حياتنا نعيش في نعم من نعم ربنا لا نستطيع أن نحصيها، فضلا عن أن نشكرها. فما بالك يا عبد الله في نعم الله علينا في ساعة، في نعم الله علينا في يومنا، في نعم الله علينا في أسبوعنا، في نعم الله علينا في شهرنا، في نعم الله علينا في عامنا، في نعم الله علينا في عمرنا. لا شك أن نعم الله عز وجل علينا عظيمة جدا، كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وربانا بالنعم لحكمة عظيمة، أوجدنا في هذه الحياة لنحقق أمرا عظيما أخبرنا به سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله إنما خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، لم يطلب منا رزقا، بل ضمن لنا الرزق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الحياة، وجعل ما في الأرض جميعا لنا لنستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الأرض، وجعل ما في الأرض ملكا لنا نتنعم به لنحقق عبادة الله سبحانه وتعالى. وينبغي عليك أيها العبد أن تعلم أنه يتحقق المقصود من خلقك في هذه الحياة، ويتم أمرك بأصول خمسة: أولها تحقيق التوحيد لله، وثانيها تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها تحقيق التقوى، ورابعها تحقيق الطاعة، وخامسها تحقيق الاعتصام والاجتماع مع الجماعة. هذه أصول خمسة هي خلاصة الأصول التي يقوم عليها أمر المسلمين، والتي كان يعظمها سلف الأمة ويقيمون عليها أمر الدين. أولها تحقيق توحيد الله، فأعظم الواجبات وأهم المهمات أن يحقق العبد توحيد الله سبحانه وتعالى، فيحقق توحيد الربوبية، ويحقق توحيد الألوهية، ويحقق توحيد الأسماء والصفات، معظما لهذا التوحيد، داعيا له، عاملا به. وهذا هو طريق الأنبياء عليهم السلام، فما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا وهو داع إلى التوحيد، داع إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، داع إلى أن يكون العمل كله لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل محققين للتوحيد، عاملين به، داعين له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي يأتي إلى قومه إلا ويقول اعبدوا الله. كل أنبياء الله عليهم السلام دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يعظم شأن التوحيد، وأن يحرص على العمل بالتوحيد وتحقيق التوحيد، وأن يكون داعيا إلى التوحيد بمقدار ما يعلم. تحقيق التوحيد أساس الخير كله. من أخلص عمله لله وحقق توحيد الله ضمن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة. فمن حقق التوحيد كان آمنا في الدنيا، آمنا في الآخرة، موعودا بجنة رب العالمين. وفضل التوحيد وشرف أهله عظيم معلوم. ولذا ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن ننظر في هذا الأمر وأن نهتم به اهتماما عظيما. ويظهر أمر التوحيد جليا في الحج الذي يقدم الناس هذه الأيام من أجل عمله في وقته إن شاء الله عز وجل. فالعبد عندما يقدم إلى الحج ينادي مخلصا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيعلن الإخلاص لله وأنه إنما يجيب الله وحده إجابة بعد إجابة لا شريك له سبحانه وتعالى، مقرا ومعترفا بأن الملك لله، وأن المستحق للحمد هو الله، وأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. ويعلن البراءة من الشرك في آخر تلبيته، يقول هذا بلسانه معتقدا بقلبه، عاملا بأركانه وجوارحه، محققا لهذا التوحيد حتى يفرغ من حجه، ثم يجعل ذلك شعارا له وعملا له إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. تحقيق توحيد الله عز وجل مفتاح صلاح الأعمال ومفتاح الجنة. لا يقبل الله العمل إلا بالتوحيد. فينبغي على المؤمن أن يحقق توحيده لله، وأن يبرأ من الشرك وأهله، وأن يحذر أي ما حذر مما ينقض التوحيد من نواقض التوحيد، أن يحذر أي ما حذر من أن يصرف شيئا من أنواع العبادة قليلا كان أو كثيرا لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يعلق قلبه إلا بالله، لا يدعو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يسجد إلا لله، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يحذر كذلك مما ينقص التوحيد، وأن يحذر من الشرك الخفي، من الرياء، فإنه يضاد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والمعلوم أيها الإخوة أن الرياء إن وقع في العمل خالصا أبطل العمل كله، بل إن المحققين من أهل العلم يقولون إن الرياء إذا غلب على الإنسان حتى أصبح عمله رياء خالصا أو ما يشبه الخالص فإن هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. أما إذا كان الرياء يسيرا فإنه إذا كان في عمل من الأعمال فإنه يبطله ويحبطه، وإذا وقع في أول العمل وأصله فإن العمل لا يصح حتى يعقد على الإخلاص لله عز وجل، وإذا وقع في أثناء العمل واستمر إلى آخر العمل فإن التحقيق من أقوال أهل العلم أنه يبطل العمل. أما إذا وقع في أثناء العمل وصرفه الإنسان فإن العمل يكون صحيحا إن شاء الله عز وجل، وهو شرك خفي لأنه يدب إلى قلب الإنسان وهو لا يشعر. ويحذر من أن يجعل أعماله للدنيا، فإن العبد إذا جعل عمله للدنيا فإن عمله يكون حابطا مردودا عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وليس له في الآخرة نصيب. أما إذا كان يشرك بين الدنيا وبين إرادة وجه الله عز وجل فإن هذا إذا لم يكن طلب الدنيا غالبا على عمله فإنه ينقص أجره بمقدار ما يقع منه في عمله. فينبغي على العبد أن ينتبه لهذا الأمر المتعلق بالتوحيد. وأما الأمر الثاني فهو تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل، وما شرعه الله عز وجل إنما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم بما أخبرنا به من كلام الله سبحانه وتعالى أو ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله سبحانه وتعالى، قرآن يتلى وحكمة تعلم. نعبد الله بما شرع ربنا سبحانه وتعالى متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران تحقيق التوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هما صفة الاستقامة في الصراط المستقيم. العبد في كل صلاة من صلواته يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. والصراط المستقيم سماته سمتان: التوحيد لله، الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى المطلوب، لأنه ليس كل صراط يوصل إلى المطلوب، وليس كل صراط مستقيم يوصل إلى المطلوب، وإنما الذي يوصل إلى المطلوب هو الصراط المستقيم الذي اتسم بهاتين السمتين. وهذا معنى قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. أخلص لله عز وجل كما أمرت، ليس بالهوى وليس بالرأي، وإنما بما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم أن الله لا يقبل عبادة منه إلا إذا كانت من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته، وامتن على المؤمنين بهذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد تم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل زيادة بعد هذا، وكل أمر يفعله الناس يضاف إلى الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، لأن الدين قد كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال مقولة عظيمة، قال: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة. لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان هذا الأمر الذي أحدثه المحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يكون قد خان الأمانة، لأنه لم يبين الدين الذي أكمله الله له. ووالله ثم والله إنه لا يوجد مسلم في قلبه إيمان يرضى أن يتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ومن أحدث بدعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من أحدث عبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدع بدعة واتهم بلسان حاله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في تبليغ الدين. والمؤمن لا يرضى بهذا، فينبغي عليه ألا يرضى بسببه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل. وليس هذا فقط، بل إنه يكون آثما، لأنه يكون عاصيا لله عز وجل بهذا الفعل الذي يظن أنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا لما جاء ثلاثة نفر إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها وقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. كلهم يقصدون الخير والتقرب إلى الله عز وجل. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم مغضبا وقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا أن من عبد الله بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد رغب عن سنته وأعرض عن سنته، ولو كان قصده شريفا ولو كانت نيته صالحة. فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمؤمن لا يريد إلا أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه أو من فعله. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحذر أي ما حذر من الابتداع في دين الله عز وجل. وكل عبادة تنسب إلى دين الله عز وجل لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة محدثة ضلالة سيئة لا خير فيها للعبد، بل فيها كما سمعنا رد من الله وعقاب من الله وبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وفهمه سلف الأمة وعملوا به ولزموه. فينبغي على المؤمن أن يحقق متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي علامة محبة الله وعلامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الأصل الثاني. وأما الأصل الثالث فهو تحقيق تقوى الله عز وجل، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين وأمر الناس أجمعين بتقواه سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من نبي جاء بكتاب إلا وقد وصاه الله عز وجل وأتباعه بتقوى الله عز وجل. الله أمر الناس أجمعين بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الله أمر المؤمنين بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. كل نبي أمر قومه بتقوى الله، كل صالح يأمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينبغي عليه أن يحرص على تحقيق تقوى الله، فتقوى الله قد جمعت تحت رايتها كل خير. وتحقيق التقوى يكون بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذا أردت أن تكون متقيا فكن من أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، مخلصا لله راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واترك المعاصي كلها، واترك المعاصي كلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، خائفا من عقاب الله، متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زلت القدم وغلب عليك الضعف فكن رجاعا إلى الله، توابا لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تحقق تقوى الله عز وجل في قلبك، وتحقق تقوى الله في جوارحك، وتحقق تقوى الله في أعمالك. تحرص في كل حالك على تقوى الله، على أن تكون مطيعا لله راجيا ثواب الله، مجتنبا معصية الله، خائفا من عذاب الله. وأما الأصل الرابع فهو تحقيق الطاعة لمن أمر الله بطاعته. ورأس الطاعة أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تطيع من ولاه الله أمرك في غير معصية الله. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أمرنا بطاعته، وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعته طاعة لله، وأن معصيته معصية لله. فقال: ومن يطعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. الله عز وجل أمرنا بطاعته، وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا جاء أمر الله وإذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن للعبد أن يدع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لطاعة أحد من الناس كائنا من كان، سواء كان معظما لشرفه أو معظما لملكه أو معظما لنسبه أو معظما لفضله، فإنه لا يطاع في معصية الله سبحانه وتعالى. وعلى المؤمن أن يحقق طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، فيطيع العلماء فيما لهم من البيان والعلم والإفتاء، ويطيع ولي الأمر الحاكم فيما جعله الله له في غير معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا حقق العبد الطاعة فإنه يجمع لنفسه الأمن في الدنيا والآخرة. إذا أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع من أمره الله بطاعته بالقيد الذي بينته الأدلة، فإنه بذلك يحقق الأمن في نفسه، يحقق الإطمئنان في نفسه، ويحقق الأمن في مجتمعه، ويكون آمنا في الدنيا والآخرة. فهذه الطاعة مفتاح الأمن العظيم في الدنيا والآخرة. وأما الأصل الخامس فهو تحقيق الاعتصام والاجتماع مع الجماعة. ديننا دين جماعة، ديننا دين ائتلاف، ديننا دين محبة على الحق وبالحق. الله أمرنا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاعتصام مقيدا ونهانا عن التفرق مطلقا. واعتصموا بحبل الله جميعا، فنعتصم جميعا بحبل الله سبحانه وتعالى، ونهانا عن التفرق مطلقا، فإن المقصود بالتفرق هو ترك الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. فإذا ترك العبد الاعتصام بحبل الله فقد سلك طريق التفرق في أي واد كان، سواء كان هذا في وادي الشهوات أو كان في وادي الشبهات، سواء كان هذا بالكفر الصريح بالله عز وجل أو كان هذا بالإحداث في دين الله بأنواع الإحداث، فكله من التفرق المذموم الذي نهانا الله عز وجل عنه. فينبغي على المؤمن أن يكون حريصا على الاعتصام بحبل الله وعلى الاجتماع مع الجماعة، والجماعة هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يكون مع هذه الجماعة، يكون مجتمعا معها على الحق، وهذه الجماعة تجتمع بإمامها وأميرها، تجتمع بالولاية الشرعية الصحيحة التي دلت الأدلة على اعتبارها. ولذلك ذكر بعض السلف أن الجماعة التي أمرنا بالاجتماع عليها هي الجماعة التي مع السلطان، هي الجماعة التي مع السلطان. فينبغي على العبد أن يكون حريصا على جمع الكلمة بالحق وعلى الاجتماع مع أهل الحق. هذه الأصول ذكرتها باختصار هي خلاصة الخلاصة وخلاصة ما كان عليه السلف الصالح، وخلاصة ما يقوم به أمر المؤمن في دينه ودنياه، ثم يتم للعبد مع هذه الأصول الأمر بأمرين: بتواضعه لله سبحانه وتعالى، وبحسن خلقه مع المسلمين. وهذا مما يعين على هذه الأصول التي ذكرناها. يتواضع العبد لله سبحانه وتعالى فيصبر على طاعته، ويصبر عن معصيته، ويصبر على أقداره. يكون متواضعا لله فيصبر على الطاعة، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر عظيم. ويصبر عن المعصية، لأن ترك المعصية يحتاج إلى صبر كريم. ويصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إذا نزلت به سراء شكر فكان من الشاكرين، وإذا نزلت به ضراء صبر فكان من الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. يتواضع لله عز وجل فيكون خائفا من ذنوبه، لأنه يعلم أنه من بني آدم، وأن كل بني آدم خطاء، فيكون محاسبا لنفسه أعظم من محاسبة التاجر لعماله. ينظر في حاله دائما، فإذا رأى أنه قد أذنب ووقع في ذنب رجع إلى الله مستغفرا، رجع إلى الله تائبا، أتبع السيئة بحسنة لعلها أن تمحوها. ويخالق الناس بخلق حسن، فيكون تعامله مع الناس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. يخالق الناس بالخلق الحسن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك كله في وصيته لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن حسن الخلق أن العبد المؤمن يعلم أنه في الدنيا بحاجة إلى إخوانه يسددونه وينصحونه ويبينون له، وأنه لا يستغني أحد عن إخوانه، وأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يفرحون بمن ينصحهم ويبين لهم. فإذا نصح العبد المؤمن أخ له من إخوانه في الله، فإنه ينظر بعينين: ينظر إلى نفسه بعين سوء الظن، وينظر إلى أخيه بعين حسن الظن. ينظر إلى نفسه بعين سوء الظن فيقول: لعل ما ذكر في، ويفتش في نفسه، فإن رأى أنه على معصية الله، أنه على مخالفة، راجع إلى الله سبحانه وتعالى وحمد لأخيه أنه قد نصحه. وإن وجد أن ما ذكر ليس فيه حمد الله على السلامة، وبين لأخيه، وعذر أخاه بأنه يريد الخير. ينظر إلى أخيه بعين حسن الظن، وأنه إنما أراد الخير لي، وأراد السلامة لي، وأراد النجاة لي، لولا أنه يحبني ويحب لي ما يحب لنفسه لما جعل نفسه عرضة لأن يغضب عليه، لما جعل نفسه عرضة لأن يتكلم عليه. فلما كان ذلك كذلك علمت أنه إنما يتكلم ناصحا يريد الخير لي، فيحمد لأخيه فعله ويعذره إن أخطأ. والناصح ينبغي أن يكون متصفا بحسن الخلق، فينصح كما ينصح الأبرار الأخيار، ينصح كما ينصح الأبرار الأخيار نصيحة طيبة مباركة فيها حب الخير لأخيه، فيها حب الستر لأخيه، فيها حب أن يكون الأخ على خير، فيكون النصح فيما بينهما إن كان الأمر مما لا إن كان الأمر مما لا يتعلق بعامة المؤمنين، يكون النصح فيما بينهما يسر له ويصبر عليه ويكرر ويكرر لعل الله عز وجل أن يهديه. وقد سمعت مرة من شيخ لنا كلمة عظيمة جدا وقعت في قلبي موقعا عظيما، حيث ذكر لنا أنه يعرف على أخيه أمرا فلا يعلن هذا الأمر بل يناصحه ويصبر على مناصحته السنة والسنتين والثلاث، يقول لعله أن يرجع، وخشيت إن تكلمت إن رجع أن يعير بما قلت قبل أن يرجع. وهذا من الحرص ما لم يقتضي المقام الشرعي البيان، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه أمور لو التزمها المسلم لعاش في خير، وعاش أهله في خير، وعاش من حوله في خير. أيها الإخوة، إننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا أننا في المدينة، منا من هو من أهلها، ومنا من هو مقيم فيها، ومنا من هو زائر لها، والكل في خير ولله الحمد والمنة. فهذه المدينة مدينة مباركة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالبركة في مدها وصاعها وثمارها ومدينتها، دعا لها بمثلي ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. فهذه المدينة مباركة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه حبها، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويفرح إذا رآها، وكان إذا قدم من سفر صلى الله عليه وسلم فرأى جدرات المدينة حرك راحلته، أوضع راحلته وحرك دابته شوقا للمدينة لأنه يحبها صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة المباركة التي يقدم إليها الإنسان فيها خير عظيم، فيها أجر كريم، فيها مقام عظيم. ومن أعظم ما ينبغي أن يعلمه المؤمن أن القادم للمدينة لا يجوز له أن يشد الرحل إليها إلا قاصدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يشد الرحل قاصدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاصدا قبور البقيع، أو قاصدا غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلا يجوز لمؤمن أن يشد رحله إلى بقعة لخير فيها لا يوجد إلا فيها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فلا يجوز للمسلم أن يشد الرحلة إلى المدينة يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقصد قبور البقيع، أو نحوها من الأماكن التي توجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المؤمن عند قدومه إنما كان ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير، وإن وقع منه أنه عندما كان قادما إلى المدينة يريد بذلك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نيته من شد رحله أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليستغفر الله من هذه النية وليعزم على أن لا يعود لمثلها. وينبغي للمؤمن وهو قادم إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت من السنة، وليست من أعمال الحج، وليست من متممات الحج، وليست من شروط قبول الحج. وأن يعلم أن كل ما يذكر من الأحاديث التي يربط فيها الحج بزيارة المدينة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم. فزيارة المدينة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحبة في كل وقت من السنة، لكن الفقهاء يذكرون زيارة المدينة مع الحج، لأن الحجاج يأتون من أماكن بعيدة إلى مكة، فإذا وصلوا إلى مكة فإنهم يكونون قريبين من المدينة، فيتيسر لهم الوصول إلى المدينة أكثر من بقية الأوقات، ولذلك يذكرون أحكام الزيارة مع كلامهم عن أحكام الحج. وينبغي على المؤمن إذا قدم المدينة أن يعلم أن وقته فيها نفيس، وأنه في مكان شريف، وأن للمدينة حرما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليه أن يحرص على وقته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن هناك أماكن ينبغي أن يحرص على الاستفادة من الوقت فيها وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يحرص على الصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك خيرا لك في الثواب من صلاة 1000 ظهر فيما سواه. وإذا صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك خيرا لك في الثواب من صلاة 1000 عصر في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في بقية الصلوات إلا المسجد الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك على التحقيق يشمل الرجال والنساء، ويشمل الفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، فكل ما يسمى صلاة شرعا فإنه يدخل في كلمة صلاة، فيكون داخلا في هذا الفضل، إلا أن صلاة النافلة للرجل في البيت أعظم ثوابا من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة المرأة في بيتها أعظم ثوابا لها من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن التفاضل بين الحسنات يكون في أمرين، أما الأمر الأول فهو العدد، وأما الأمر الثاني فهو القدر. فقد يكون فضل الحسنة بكثرة عددها، وقد يكون فضل الحسنة بعظم قدرها. فلربما سبقت حسنة واحدة بقدرها 1000 حسنة بعددها. فإن من الحسنات ما يكون كجبل أحد، ومنها ما يكون كالحصى. فلذلك التحقيق أن صلاة الرجل النافلة في بيته أعظم قدرا من صلاته النافلة في المسجد النبوي. وإن كانت صلاته النافلة في المسجد النبوي خيرا من 1000 صلاة فيما سواه مما يكون مثله، يعني من جهة المسجد. وكذلك بالنسبة للمرأة، فينبغي على من يقدم المدينة أن يحرص على الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يلحق الصلاة في حكمها أن ينتظر العبد الصلاة بعد الصلاة، فإن العبد إذا خرج من بيته يريد المسجد للصلاة فإنه يكون في صلاة، كلما رفع رجلا كتبت له حسنة، وكلما وضع رجلا محيت عنه سيئة، ويكون في صلاة. فإذا صلى فإنه يبقى في مصلاه والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ويكتب من القانتين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. بهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه يكتب من القانتين أنه يكتب من المصلين، فيكتب له أجر الصلاة من حين خروجه من بيته إلى حين رجوعه إلى بيته. فلو أنك يا عبد الله خرجت من بيتك قبل العصر وأتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي العصر، وبقيت إلى صلاة المغرب، وصليت المغرب، وبقيت إلى صلاة العشاء، وصليت العشاء، فإنك تكتب من المصلين من قبل صلاة العصر إلى أن ترجع إلى بيتك بعد صلاة العشاء. وما أعظمه من أجر. فكيف إذا كنت تكتب من المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا فضل عظيم ينبغي على العبد أن يحرص عليه. فكيف إذا أضيف إلى ذلك أجور أخرى؟ فإن انتظار الصلاة بعد الصلاة له أجر الرباط في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه رباطا مؤكدا ذلك 3 مرات. ومن صلى صلاة ثم صلى بعدها صلاة أخرى ولم يلغ بينهما، أي لم يتكلم بينهما إلا بخير، كتب له كتاب في عليين. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فإذا صليت صلاة وانتظرت الصلاة الأخرى ولم تلغ بينهما، بل ذكرت خيرا واستمعت خيرا، يكتب لك كتاب في عليين. فإذا صليت الصلاة التالية وانتظرت الصلاة الأخرى يكتب لك كتاب في عليين ما لم تلغ بين الصلاتين. وما أعظم هذا من فضل وثواب وأجر عظيم. زد على ذلك أن الله يباهي بعباده الذين يقضون فريضة ثم يمكثون في المسجد ينتظرون فريضة أخرى. فقد صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني بقي في المسجد من بقي، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: ننتظر الصلاة. فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فما أعظمه من ثواب وما أعظمه من فضل. ومما يحصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العلم، فإن ثواب العلم عظيم ومقامه كريم، حتى ذهب جمع من أئمة الإسلام إلى أن أفضل النوافل على الإطلاق هو طلب العلم، وأنه أفضل من بقية النوافل، حتى الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن فرض عين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عبادة، أي زيادة علم خير من زيادة عبادة. والمقصود بهذا النوافل. يضاف إلى ذلك أن لطلب العلم في المسجد مزية فوق مزية طلب العلم وفضل طلب العلم. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى أي مسجد هدفه وقصده أن يتعلم خيرا، والخير هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعلمه، كان له كأجر حاج قد تم حجه. ويدخل في هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. يزاد على ذلك أن من جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم وجلس في الحلق فإنه يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقصده أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا، يجمع له بين أجر الحج وأجر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمرجو أن يكون ذلك في كل مرة يقصد فيها المسجد من أجل أن يتعلم خيرا أو يعلمه. ولذلك من يقدم إلى المدينة ينبغي أن يحرص حرصا شديدا عظيما على الجلوس في حلق أهل العلم وعلى الاستفادة من العلم الذي يلقى، حتى يرجع بعلم ينير صدره وينير بيته وينير بلده، ويرجع كذلك بأجر عظيم وفضل كريم من جلوسه للعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدم المسلم المدينة وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فيستقبل الحجرة الشريفة واقفا متأدبا كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لا يؤذي المؤمنين ولا يدفع المسلمين ولا يرفع صوته ولا يسب ولا يرفع صوته بالشرك بالله ولا ببدعة ولا بغير ذلك، بل يكون متأدبا ويتأدب مع الله، فلا يقف أمام رسول أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفته في الصلاة، فلا يضع اليمنى على اليسرى ولا يحني رأسه ولا يعني يلقي بنظره إلى الأرض، وإنما يقف وقفة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، يقف متأدبا، يقف متأدبا ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله. وإن ذكر شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة فلا بأس، بشرط أن لا يؤذي المسلمين بإطالة الوقوف. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين بمقدار ذراع حتى يسلم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي يحبه المؤمنون ويترضون عنه ويدعون له. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله يا أبا بكر الصديق، وإن أثنى عليه خيرا فلا بأس. ثم يخطو خطوة أخرى ناحية اليمين بمقدار ذراع حتى يسلم على الفاروق أمير المؤمنين الذي يحبه أهل الإيمان ويترضون عنه ويدعون له، ثاني الأمة فضلا بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونعني بالترتيب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلم عليه ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا فاروق، وإذا أثنى عليه بشيء من صفاته فلا بأس، بشرط أن لا يطيل ثم ينصرف. ولا يجوز أن يدعو الله مستقبلا القبر، ولا يجوز أن يدعو الله مستقبلا القبلة بعد السلام رابطا ذلك بزيارة القبر، بل ينصرف. ومن باب أولى أنه لا يجوز أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. ولا يجوز له أن يوصل دعاء غيره ولو كان ذلك مكتوبا في ورقة أو مكتوبا في يعني قطعة ذهب أو غير ذلك، لا يجوز أن يفعل ذلك كله. ولا يشرع للمسلم أن ينشغل بنقل سلام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من العادات الباطلة عند المسلمين أنهم إذا علموا أن حاجا يريد أن يذهب إلى الحج قالوا له سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما جاء حاج محملا بسلام أهل قرية كاملة، فبعض الحجاج من جهلهم وبعض الزوار من جهلهم إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى واقفا عند القبر يسلم عليك الحاج فلان ويسلم عليك الحاج فلان وتسلم عليك فلانة ويسلم عليك فلان إلى غير ذلك، وهذا من الجهل العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى واسطة البشر في نقل سلام المسلمين إليه، فإن هناك ملائكة تبلغه سلام المؤمنين عليه من أي مكان كان. ولذلك لا يشرع للمؤمن أن ينقل سلام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبر عند وقوفه عند القبر بل يسلم وينصرف. ويشرع للمؤمن أيضا أن يزور بقيع الغرقد يسلم على أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بقيع الغرقد ويسلم على الموتى، فزيارة البقيع سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل المؤمن إلى البقيع فإنه يسلم على أهل البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ويدعو لهم. وينبغي أن يعلم المؤمن أنه وهو يزور القبور إنما يزورها لأمور: الأمر الأول اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني بغرض الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم، والأمر الثالث بغرض الاتعاظ بالقبور. فهذا بقيع الغرقد فيه عثمان بن عفان ثالث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أمهات المؤمنين، وفيه أفاضل من الصحابة، وفيه الإمام مالك، وفيه شرفاء التابعين، وفيه من أهل الفضل، كلهم قد ماتوا وكلهم في قبورهم، الأغنياء في قبورهم والفقراء في قبورهم، الصالحون في قبورهم والفاسقون في قبورهم، كل قد جاءه الموت. فيتعظ الإنسان ويتذكر بأنه ميت وأنه سيكون في هذه القبور يزار غدا كما يزور اليوم، ويذكر نفسه بأن الدنيا كلها قليل وأن الباقي منها قليل، وأن الذي له من قليلها قليل، وأن الباقي له من قليله قليل، وأنه عما قريب سينادى عليه بالرحيل ويكون من أهل القبور. يذكر نفسه بما يكون في القبر من السؤال العظيم ويتعظ بهذا الحال. وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ويستحب للمؤمن وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، فهذا من السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. والمقصود أن المؤمن يصلي في قباء صلاة، وليس لقباء صلاة تخصه، بل إذا جاء المؤمن فصلى في قباء فريضة فقد صلى فيه صلاة، أو صلى فيه الوتر بعد العشاء فقد صلى فيه صلاة، فليس لقباء صلاة خاصة يخصص بها مسجد قباء، وإنما المقصود أن يصلي المسلم صلاة في مسجد قباء. ومن الأخطاء التي رأيناها من بعض الزائرين أن بعض الزائرين يأتي إلى مسجد قباء في صلاة العصر فيصلي العصر مع الإمام، ثم إذا فرغ من الصلاة قام يصلي ركعتين، فإذا قيل له: يا أخي هذا وقت نهي، قال: هذه صلاة مسجد قباء. وهذه من ذوات الأسباب، وهذا غلط. فإن قباء ليست له صلاة تخصه، وإنما المقصود أن يصلي فيه صلاة. ومن الأماكن التي يشرع لزائر المدينة أن يزورها قبور أحد، قبور شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها وكان يقول هذه قبور إخواننا، وكان يسلم عليهم ويدعو لهم. والمقصود يا إخوة بزيارة القبور هو ما ذكرناه سابقا، يزور المسلم قبور شهداء أحد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته، ولكي يحسن للموتى بالدعاء لهم، ولكي يحسن لنفسه بالاتعاظ بحال المقبورين في تلك المقابر، ويحذر حذرا شديدا من أن يشرك بالله شيئا في زيارته لهذه القبور، سواء كان ذلك بنفسه بأن يدعو أهل القبور أو بأن ينقل دعوة أو دعاء غيره لأهل القبور في الأوراق والخرق ونحوها، فإن هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. هذه الأماكن هي التي تشرع زيارتها لمن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان تشرع زيارته قصدا في السفر، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأماكن تقصد أو تشرع زيارتها لمن وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على زائر المدينة أن يكون حذرا شديدا من الشرك بالله عز وجل ومن البدع كلها ومن كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما فقال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة التي هي حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا فأشرك بالله وهو رأس الإحداث، أو ابتدع بدعة يتقرب بها إلى الله، أو عمل كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، عليه لعنة الله، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. زائر المدينة ما جاء إلى المدينة بقصد النزهة، فليس في المدينة شيء يقصد للنزهة، وإنما جاء يقصد رحمة الله، يريد رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا حصل له ضد مقصوده، وهو لعنة الله، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فعليه لعنة الله والملائكة، فالملائكة تدعو عليه باللعنة والناس أجمعين، فيكون مستحقا لأن يلعنه الناس أجمعون وأن يدعو عليه باللعن، فهو مستحق لهذه اللعنات العظيمة الكثيرة المتتابعة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة يوم القيامة، فلا يثاب على الفرائض ولا يثاب على النوافل. وهذا وعيد شديد يجعل المؤمن حذرا شديدا من أن يشرك بالله شيئا وهو في المدينة، أو يحدث بدعة وهو في المدينة، أو يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو في المدينة من كذب وغيبة وزنا وغير ذلك، فإن الوعيد شديد. المؤمن يحذر من هذا كله في كل مكان، لكن الشأن في المدينة أعظم، لأن مقام المدينة مقام كريم. وينبغي على العبد أن يحذر من أن يرائي بأعماله وهو في المدينة، ومن صور الرياء بالأعمال في المدينة أن بعض الناس بعض الزائرين يأمر أخاه أو صديقه أن يصوره صورة فوتوغرافية أو يصوره بالفيديو وهو يصلي وهو يزور البقيع وهو يذهب يصلي في قباء ليظهر هذا للناس وأنه فعل كذا وكذا وكذا، وهذا مما يدخل في الرياء والسمعة، يسمع بعمله حتى يعلم الناس أنه فعل وفعل. وأشنع من هذا أن يدعي العبد العبادة وهو لا يفعلها ليريها للناس. فبعض الناس يأتي عند المسجد النبوي ويرفع يديه كأنه يدعو وليس بداع، وإنما من أجل أن يصوره المصور، ثم إذا ذهب وضع هذه الصورة في صدر المجلس وهو رافع يديه يدعو. وهذا من أشنع ما يكون، لأنه كذب بالعبادة وهو أعظم من التسميع بالعبادة. فينبغي على العبد أن يحذر أيما حذر، كما ينبغي على العبد أن يحذر من التصوير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التصوير حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وأخبر أنه ما من مصور يصور صورة في الدنيا إلا أمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا يشمل كل ما يسمى صورة إلى يوم القيامة، فإن هذا هو الأصل في نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون إن الصورة الفوتوغرافية حلال لأنها تشبه النظر في المرآة، هؤلاء مخطئون خطأ عظيما، لأن النظر في المرآة يعكس الواقع كما هو، فيعكس الرجل يضحك يتكلم، فهي تظهر صورة الإنسان وهو حي. أما هذه الصورة الفوتوغرافية فهي صورة ميتة لا تعكس صورة الإنسان كما هو وعلى حاله هو. ثم إني أقول للإخوة دائما: هب يا أخي أن احتمال تحريم التصوير مرجوح، وأن الراجح عدم الحرمة، كيف تتحمل ولو بنسبة 10% أن تكون ملعونا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون هناك احتمال أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، كيف والراجح أن هذا التصوير حرام ومن القبيح المنكر الذي ينبغي الكف عنه، وينبغي على المؤمن أن يتقي الله عز وجل فيه؟ التصوير في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح عند المسلمين جرأة على هذا المسجد المبارك، هذا الذي هو من شعائر الله وتعظيمه من تعظيم شعائر الله، أصبح عند المسلمين جرأة على هذا المسجد. أول الأمر كان الناس يتصورون خارج الساحات وعلى استحياء، ثم أصبحوا يتصورون في الساحات، ثم أصبحوا اليوم يتصورون في داخل المسجد. بل رأينا والعياذ بالله أناسا تقام الصلاة ويصطف المصلون للصلاة وهم مشتغلون بالتصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبائح الذنوب ومن المنكرات، وينبغي على المؤمن أن يكف عنه. وينبغي لمن رأى مسلما يفعل هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليه بأدب وحكمة وبما لا يؤدي إلى الفوضى أو رفع الأصوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كليمات أحببت أن نفتتح بها دروسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا العام، عام 34، عام 34 و400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله عز وجل سيكون درسنا في كل يوم بعد صلاة العصر في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، نشرحه ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل، ثم إذا انتهينا من الشرح نفتح باب الأسئلة. وإذا فتحنا باب الأسئلة فالحضور بالخيار، من شاء جلس يستمع الأجوبة، ومن شاء انصرف فلا حرج عليه، ونحن نبقى نجيب حتى يؤذن المغرب أو تنتهي الأسئلة إن شاء الله، لأن الإخوة قد اشتكوا في السنوات الماضية أنه لا يجاب على أسئلتهم التي يطرحون. فإن شاء الله بعد أن ننتهي من الشرح نترك المجال للإخوة لمن يريد أن ينصرف، ونبقى نجيب عن الأسئلة. إن استمرت الأسئلة بقينا إلى المغرب، وإن انتهت الأسئلة إلى حيث تنتهي الأسئلة إن شاء الله عز وجل، ويبدأ درسنا في الشرح، يبدأ درسنا في الشرح من الغد إن شاء الله، ولعلنا نجيب على بعض أسئلة الإخوة اليوم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وجعلكم منارا للسنة، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم شيخنا، نكأتم جرحا فيما يتعلق بالتصوير، فلو أنكم سلطتم الضوء على ما يتعلق بتمسك البعض بالتصوير التلفزيوني وخروج بعض المشايخ فيه ويجعلونه شاهدا على جواز التصوير. التصوير التلفزيوني، التصوير المتحرك نوعان، التصوير المتحرك نوعان، لأن عندنا تصوير ثابت وهو التصوير الفوتوغرافي، وعندنا تصوير متحرك تتحرك فيه الصورة، هو نوعان. نوع ما يسمى بالتصوير الحي أو التصوير المباشر الذي ينقل الموجود كما هو في وقته، وهذا هو الموجود في الكاميرات الموجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام تنقل الصلاة، هذا نقل مباشر، وهذا هو الذي يشبه النظر في المرآة تماما، وهذا لا شك في حله وأنه جائز ولا حرج فيه لأنه ليس فيه حبس أصلا. والنوع الثاني تصوير متحرك غير حي، يعني يبقى في هذه الكاميرا، المسمى بتصوير الفيديو أو غير ذلك. وهذا عندي والله أعلم بعد دراسة المسألة طويلا من باب المشتبهات، ليس من الحلال البين وليس من الحرام البين، لأن إذا نظرنا إلى كونه صورة فإن هذا يقتضي التحريم، وإذا نظرنا إلى كونه متحركا ينقل الواقع كما هو بكلامه ببسمته بضحكه، فهو ينقل الجسد بما فيه من الروح من كلام وضحك وابتسام وغير ذلك، فإن هذا يقتضي الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المصور يوم القيامة يؤمر بأن ينفخ الروح في الصورة، ولذلك نص أهل العلم على أن التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من شجر وغيره فليس بتصوير محرم. وهذه الصور المتحركة فيها يعني نقل للأمر كما هو بما فيه من الروح من نطق وكلام وابتسام وغير ذلك، وهذا يقتضي الحل. وهذا هو معنى المشتبهات، فإن المشتبهات هي ما يوجد أصل يقتضي حلها وأصل يقتضي حرمتها. والأصل في المشتبهات أنه ينبغي للمؤمن أن يجتنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والذي يقع في الشبهات كالحامي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك نحن نقول ينبغي للمؤمن أن يجتنب التصوير بالفيديو في أي مكان كان، إلا إذا ظهرت لهذا مصلحة كظهور بعض أهل العلم لنشر العلم والخير، ولو كان هناك توثيق لجريمة أو نحو ذلك. مثلا لو أن شخصا دهس مسلما وفر بسيارته فصوره شخص بتصوير بالفيديو، فإن هذا لا بأس به. أما في غير ذلك فينبغي اجتنابه، لأن أقل ما يمكن أن نقول فيه إنه من باب المشتبهات، مع التنبيه على أن بعض مشايخنا يرى أنه من التصوير المحرم. فكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى هذا التصوير المتحرك من التصوير المحرم وأنه يدخل في الحرام، ولكنه كان يقول إن من يظهر من المشايخ في التلفاز ونحوه بقصد الإصلاح والبيان فإنه يؤجر بنيته. وقصدي من هذا أن أقول إن الأمر لا ينبغي التهاون فيه، لا ينبغي التهاون فيه، فبعض أهل العلم يرى أنه حرام، وأقل ما نقول فيه إنه من المشتبهات، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم وفي علمكم، ما نصيحتكم للطالب المبتلى بالمعاصي التي يفعلها بينه وبين نفسه وقد أثرت على حفظه وطلبه للعلم؟ أرجو النصيحة والتوجيه. هنا ينبغي أن نقف وقفات. الوقفة الأولى أن الذنب كالحتم اللازم للإنسان، فإن الإنسان عرضة للذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، إلى آخر الحديث. فالإنسان عرضة لأن يذنب، وليس أحد منا معصوما، لكن ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه قبل الوقوع، وأن يحرص على أن لا يقع في الذنوب، بأن يذكر نفسه بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه غدا سيقف بين يدي الله ويكلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا دعته نفسه إلى الذنب فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول هذا حتى يعلم طالب العلم وغير طالب العلم أنه ليس معصوما من الذنب، وأنه إذا وقع في الذنب لا يعني هذا أن يترك الخير أو يترك طلب العلم، فإن الشيطان من مكره بالإنسان قد يسعى لأن يوقع الإنسان في المعصية، فإذا وقع في المعصية يسعى لأن يجعله يترك الخير بحجة هذه المعصية، فقد يأتيه فيقول أنت معفي لحيتك أمام الناس، أنت مرائي، أنت تفعل الذنب الذي تعرف، أنت كذا أنت كذا، قصر لحيتك بما يليق بمقامك، دع اللحية لأهل الخير، أنت تذهب مع طلاب العلم تجلس معهم في حلق العلم، اترك هذا لأهل الخير، لمن قلوبهم حية، لمن قلوبهم زكية، حتى يصرفه عن الخير. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه ليس معصوما، وإذا وقع في الذنب فذلك من ضعف البشر. الوقفة الثانية أشرت إليها في الأولى، وهي أنه ينبغي للإنسان أو ينبغي على الإنسان أن يتخذ الأسباب المعينة على البعد عن المعاصي. والأسباب المعينة على البعد عن المعاصي منها تقوى الله، فإن المعلومة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا وجدت يا طالب العلم ضعفا من نفسك في جانب من الجوانب بحيث تقع فيه في الذنب، فاعمل بالطاعات واجتهد حتى يقويك الله على هذا الضعف. من ذلك أن يحرص طالب العلم والمسلم على قيام الليل وعلى الاجتهاد في الدعاء في آخر الليل وعلى الاجتهاد في الدعاء في السجود، يكثر من الخيرات. إذا ضعفت في جانب فاعمل بما أنت قوي فيه في الجانب الآخر واجتهد وأكثر، فإن هذا يزيد إيمانك، وإذا زاد إيمانك فإنك تقوى بإذن الله على نفسك وعلى الشيطان. ومن ذلك أيضا العلم النافع، فإن العلم النافع يعين صاحبه على الخير، وإذا حصل الإنسان العلم فإن هذا يساعده على الخير. وقد كان بعض السلف يقولون تعلمنا العلم للدنيا فأبى العلم إلا أن يكون لله، تعلمنا العلم للدنيا فأبى العلم إلا أن يكون لله. ومعنى هذا أنهم يقولون إن في بداية الطلب مع صغر السن كان عندنا خلل في النية، وتعلمنا العلم النافع، فلما تعلمنا العلم النافع أكسبنا الله بهذا العلم خيرا في قلوبنا حتى رزقنا الإخلاص. فالمهم أن تسعى لأن تتعلم السنة وأن تتعلم الخير، وكلما زدت من تعلم السنة كلما رجوت بركة هذا العلم وأن يعينك الله على الخلل الذي في نفسك بهذا الخير الذي تحصله. ومن الأسباب المعينة أن يتخذ الإنسان رفقة صالحة وأن يطلب الأصلح منه الذي إذا رآه ذكر الله، يرى منه الخير ويرى منه الورع ويرى منه البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فإنه مما يضعف نفس الإنسان أن يتخذ صاحبا دونه في الدين، فإذا رآه رأى أنه على خير وأنه أحسن منه فيغفل عن الشيطان فيتساهل في بدايات المعاصي ثم يتساهل ثم يتساهل، ويقول الحكماء الانحدار من القمة أسرع من السير على الطريق. الذي يكون والعياذ بالله على خير في قمة ثم يتساهل في الشر بأنواعه ينحدر بسرعة إلى الشر. ولذلك نقول مما يعين على اجتناب المعاصي أن يتخذ المسلم رفقة صالحة تعينه على الخير وتذكره بالله عز وجل. ومما يعين على الاجتناب أن يبتعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى المعصية أو يخفف منها. فقد يكون السبب الداعي إلى المعصية إنسان يصاحبه هذا الإنسان ويراه يفعل هذه المعصية فيبتعد عنه ويتركه لله ليسلم له دينه. قد يكون السبب مشاهدة لشيء من الملاهي تورث في النفس ضعفا شيئا فشيئا فيجتنب هذه المشاهدة ويبتعد يعني عنها. قد يكون السبب كثرة خلوته بنفسه مما يضعفه أمام نفسه فيخفف من هذه الخلوة ويلتحق بالدروس وبجلسات إخوانه التي فيها الخير حتى تقل هذه الأسباب. ثم نقول الوقفة الثالثة، ينبغي على طالب العلم أن يكون، بل على المسلم أن يكون كثير الاستغفار توابا رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع في الذنب لا يؤخر التوبة إلى وقت آخر. من مكائد إبليس أنه إذا وقع العبد في معصية وأراد أن يتوب قال لا انتظر، أنت لازلت ضعيفا أمام المعصية، فأنت الآن لو تبت كالمستهزئ بالله لأنك ستعود للمعصية، انتظر حتى تقوى فإذا قويت تتوب. وهذا من مكائد إبليس. فينبغي على طالب العلم أو على المسلم إذا وقع في المعصية أن يبادر بالتوبة نادما على ما وقع، مقلعا عن الذنب، عازما على أن لا يرجع إليه. فإذا فعل ذلك انمحى ذنبه، فإن ضعف مرة أخرى فعاد فهذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة، فإن تاب فهذا دليل على إيمانه. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويقبل التوبة ويغفر الذنب افعل ما شئت. المقصود أن هذا لأنه مؤمن يتوب صادقا من ذنبه، فإذا وقع في الذنب مرة أخرى يدعوه إيمانه إلى أن يتوب، وهكذا ويكثر من كفارات الذنوب ويكون على خير إن شاء الله. وأعود وأحذر أيما تحذير من أن يترك طالب العلم الخير وأهل الخير من أجل ذنوب يقع فيها، فإن هذا لن يزيده إلا شرا، وإنما يلزم أهل الخير ويعالج ما في نفسه من ضعف، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم، هل العادة السرية من كبائر الذنوب؟ وهل يدخل صاحبها تحت الوعيد الذي جاء فيه من أحدث في المدينة؟ العادة السرية أو الاستمناء أو طلب خروج المني بفعل يفعله العبد سواء كان ذكرا أو أنثى محرمة، لأنها تدخل في العدوان، لأن الله عز وجل مدح الحافظين فروجهم والحافظات واستثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم جعل ابتغاء ما وراء ذلك عدوانا. فالذي يضع فرجه أو شهوته في زوجة أو في ملك يمين فهو فاعل لما أذن الله عز وجل به، والذي يضع شهوته في غير هذا فهو من العادين ويدخل في العدوان. وفعل هذه العادة لا شك أنه من المحرمات التي نص على تحريمها، لكن لا نستطيع أن نقول إنه من كبائر الذنوب، لأن الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على هذا الفعل فيها ضعف ولم تثبت، لكن هذه الفعلة محرمة. والإصرار على الصغائر يصيرها من الكبائر، فإذا كان الإنسان يصر على هذه الفعلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه أن يدخل في الوعيد، لأن الإصرار على مثل هذا الذنب يصيره من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أتى مسجد قباء بعد صلاة الفجر وقبل الشروق يصلي ركعتين ثم يخرج، فإذا قيل له هذا وقت نهي قال هذه تحية المسجد وهي كافية، وهو يفعل هذا كل سبت، فهل هذا يصح منه أم أنه يأتي في غير أوقات النهي فيصلي فيه؟ الذي ينبغي أن يأتي في غير أوقات النهي، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي ضحى، وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يأتي ليدخل المسجد ليصلي تحية المسجد ويخرج. تحية المسجد إنما هي لمن دخل المسجد، فإذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما أن يدخل ليصلي فهذا ليس من المشروع. فكون الإنسان يأتي ويدخل ويقول أنا أدخل ليصلي تحية المسجد يريد أن يتحيل على النهي، فهذا لا شك أنه يعني غير مشروع. أو يتوضأ بقصد أن يصلي، لا أن يصلي لأنه توضأ، هناك فرق بين أن يتوضأ الإنسان فيصلي ركعتين بعد الوضوء، وبين أن يتوضأ من أجل أن يصلي، يريد أن يجعل الوضوء وسيلة لأن يصلي في وقت النهي، فهذا غير مشروع. أما إذا توضأ فدخل المسجد فصلى فهذا لا بأس به، لكن نقول يا إخوة لا ينبغي للإنسان أن يأتي في وقت النهي فيدخل ليصلي تحية المسجد ويخرج، أو ليصلي سنة الوضوء ويخرج، فإن هذا من التحيل على وقت النهي. لكن لو فرضنا أن الإنسان دخل المسجد لغرض صحيح وأراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين ولو في وقت النهي، أو توضأ وأراد أن يصلي فلا حرج في هذا. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، البعض يسأل هل معنى قولكم غير مشروع أنه غير جائز؟ غير مشروع أوسع من كلمة غير جائز، لكن في باب العبادات إذا قيل غير مشروع فهو غير جائز، لأن العبادة إذا لم تكن مشروعة فليست جائزة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: حججنا قبل سنتين وما وصلنا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وما عرفنا أن له فدية، فماذا علينا؟ هذا في تفصيل. إن كان الذي منعكم من الوصول الزحام وازدحم الطريق ولم تستطيعوا الوصول ولا تعرفون المكان أو ليس عندكم قدرة على المشي، فلا شيء عليكم لأنكم قد عجزتم، والواجب يسقط بالعجز. فالقاعدة تقول لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان ذلك كذلك فلا شيء عليكم. أما إذا فرطتم فنمتم في الطريق ولم تواصلوا مع قدرتكم على المسير، أو أخطأتم المكان أو نحو ذلك، فعليكم الفدية، وتذبح الفدية ولو هذا العام، لأن الفدية ليس لها وقت، فتذبح ولو هذا العام، فيكون على كل واحد ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أحسن الله إليكم، هل ما يعرف الآن بقبر عثمان رضي الله عنه هو قبره أم أن قبره لا يعرف؟ قبر عثمان رضي الله عنه لا يعرف، لأنه دفن ليلا وعمي قبره خوفا من أهل الفتنة، خوفا من أهل الفتنة الذين قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فقبره غير معلوم وغير معين في الحقيقة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول قبل سنوات قليلة كنت أشعر بنزول شيء من المذي، ولكني لم أكن أعلم أنه ينقض الوضوء، مع العلم أني لم أتأكد من نزوله إلا أحيانا معدودة أجد أثر نقطتين أو أكثر، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي هذا باب لا يتيقن منه، وهذا باب يفتح الوساوس التي يسدها الشرع، وذلك يظهر والله أعلم أنك لا تلتفت إلى الماضي ولا يعني يذهب أو تذهب نفسك حسرات على ذلك الزمان، أو تقول أصلي مع كل صلاة احتياط أو نحو ذلك، لا أرى ذلك والله أعلم لازما لك، وإنما يعني فيما يأتي من الزمان إن شاء الله. إن علمت أنه قد خرج شيء من المذي فإن هذا ينقض الوضوء. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أهلي تعتقد بجواز الصور الفوتوغرافية، استلفت منها جوالها وفيه صور، فهل يجوز لي أن أمحو منه الصور الموجودة فيه؟ بل يجب عليك بحكم الولاية، وهذا أمر ليس بواجب، هي لا تعتقد أنه واجب عليها حتى ما يكون لك الحق في منعها منه. حتى لو كانت تعتقد أن التصوير حلال وأنت تعتقد أن التصوير حرام، فإنك تمنعها من التصوير بحكم الولاية، ولك أن تطمس هذه الصور بحكم الولاية ولا حرج. أحسن الله إليكم. يقول ما هي صفة الطلاق في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما السنة فألا تطلق. الفقهاء يقولون الطلاق نوعان، طلاق سنة وطلاق بدعة. أما طلاق البدعة فله صورتان، الصورة الأولى أن يطلق المرأة وهي حائض، أن يطلق المرأة وهي حائض، فهذا طلاق بدعة. الصورة الثانية أن يجمع طلقتين أو ثلاث طلقات في تطليقة واحدة، فهذا أيضا طلاق بدعة ومن اللعب بشرع الله عز وجل. وطلاق السنة كل ما عدا هذا، فإذا طلق المرأة في طهر كذلك يدخل في طلاق البدعة، أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. فطلاق السنة أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، أو يطلقها وهي حامل. فهذا يعني من الطلاق الذي يكون طلاقا يعني سنة. فإذا أراد الرجل أن يطلق المرأة وكان لابد من الطلاق فإنه ينتظر ولا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه. فإذا حاضت وطهرت ولم يأتها في هذا الطهر فإنه يطلقها، هذا طلاق السنة. أثابكم الله، يقول أحسن الله إليكم، كيف يكون صرف الرياء واجتنابه؟ كيف يكون صرف الرياء واجتنابه؟ الرياء من الشرك بالله، كثيره من الشرك الأكبر ويسيره من الشرك الأصغر، واجتنابه من أوجب الواجبات. واجتنابه يكون بتعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن أهل العلم يقولون إن الرياء لا يقع إلا عند تعظيم المخلوق وضعف تعظيم الخالق. فإذا حصل من الإنسان تعظيم لمخلوق وضعف لتعظيم الخالق فإنه يقع منه الرياء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعد الناس عند عبادته كأهل القبور، أن يعد الناس عند عبادته كأهل القبور، لا يملكون له نفعا ولا يدفعون عنه ضرا ولا يعظم هؤلاء المخلوقين إلا التعظيم الشرعي، ويعظم الله عز وجل. فهذا هو الذي يصرف الرياء عن الإنسان رأسا، لأن كما قلنا إنما يقع الإنسان في الرياء من جهة تعظيمه للمخلوق. فإذا أضعف في نفسه تعظيم المخلوق واعتبر المخلوق بالنسبة للنفع والضر كأصحاب القبور وعظم الله عز وجل، فإن هذا يعينه على اجتناب الرياء أصلا. وإذا ضعف الإنسان ووقع فإن مما يعينه على ذلك أن يتذكر أنه يترك الله إلى عبد الله، يترك الله الذي بيده الخير كله إلى عبد الله الذي لا يملك شيئا. فإذا قال الله أكبر يريد وجه الله، ثم سمع صوت شيخ أو رئيس أو غير ذلك فرآه، فقد ترك الله إلى هذا العبد الضعيف الذي لا يملك شيئا، فيذكر نفسه بهذا، فهذا مما يعينه على دفع الرياء، ويتذكر أنه إذا عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فالله منه بريء، لأنه كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فيذكر نفسه بهذا، وهذا يعينه إن شاء الله على دفع الرياء. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول يا شيخ، ما حكم الاستغاثة بغير الله كمن يقول يا رسول الله خذ بيدي، وهل يجوز ذلك؟ الاستغاثة بغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. لا يجوز للإنسان أن يستغيث بغير الله، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا برجل صالح. ومن صرف شيئا من الاستغاثة إلى غير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام وينتقل من حزب المؤمنين إلى حزب الكافرين. فلا يجوز أن يقول يا رسول الله خذ بيدي، يا أولياء الله خذوا بيدي، يا أوتاد الأرض الغوث الغوث، يا فلان يا سيدي فلان الغوث الغوث، وإنما يقول يا الله أغثني، ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول إنسان فعل الفاحشة في نهار رمضان، فهل الكفارة مثل كفارة الذي يقع على زوجته في نهاية رمضان؟ نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، أن من زنى في رمضان وهو صائم فعليه ما على مجامع الرجل، على الرجل المجامع زوجته، عليه ما على الرجل المجامع زوجته، ويزاد على ذلك أن يتوب إلى الله توبة صادقة، فقد وقع في جرائم متعددة منها الجماع وهو صائم وهو ممنوع منه في الحلال، ومنها الزنا والعياذ بالله. ولا شك أن الزنا حال الصيام أعظم قبحا منه في غير الصيام، فعليه أن يتوب توبة صادقة، ويترتب عليه ما يترتب على الرجل المجامع زوجته في نهار رمضان لعموم الدليل. نعم. إذا كان مفطرا أصلا يا شيخ، إذا كان مفطرا أصلا ربما لا يكون مصليا أيضا، فهذا شأن آخر، لكن نحن نتكلم عن صائم وقع في الزنا، فحكمه أنه يجب عليه ما يجب على الرجل الصائم إذا جامع زوجته، ويزيد على ذلك أن يتوب توبة صادقة من هذه الذنوب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول امرأة جزائرية ثيب تعيش بإيطاليا، رفض والدها وابنها أن يتولاها في الزواج، فهل تستطيع أن تعين شخصا آخر ليس من محارمها؟ أولا أرجو في الأسئلة أن لا تذكر جنسيات ولا غير جنسيات، تذكر السؤال عام. ثانيا، هذه المرأة لها ولي، ولكنها تدعي أن زوجها يرفض تزويجها، والقاعدة عند الفقهاء، وهذا الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم، القاعدة عند الفقهاء أن الحقوق لا تسقط بالدعوى، الولاية حق للأب فلا تسقط بدعوى البنت. بعض البنات تأتي تقول أبي ما يريد أن يزوجني بصالح، يريد الفساق، أبي كذا أبي كذا أبي كذا، الدعاوى لا تسقط الحقوق، وإنما يرجع في هذا إلى القاضي إن وجد القاضي الشرعي، فتعرض القضية عليه، فإن حكم القاضي بسقوط الولاية سقطت، وإلا فلا، وإن لم يوجد قاضي شرعي فإن الذي يقوم بأمر المسلمين هو الذي يعرض عليه هذا الأمر ويحكم في هذه القضية، فإن لم يوجد من يقوم بأمر المسلمين كما في بعض الدول التي فيها أقليات، فطالب العلم الذي يعلم الناس يقوم مقام القاضي ويعرض عليه الأمر ويتثبت، فإذا ثبت عنده ما يسقط الولاية حكم، لا أفتى، حكم بسقوط الولاية. أقول هذا لأني أجد أن بعض طلاب العلم يتسارعون إلى إسقاط الولاية بمجرد الدعاوى، والقاعدة تقول لا تسقط الحقوق بالدعوى، بل لا بد فيها من حكم قاض، حكم حاكم يتثبت ويحكم بسقوط الحق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.